أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله: والصحيح بطلان كلا البيانين. كان الكلام في النقطة الثامنة من النقطة الأولى، الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة. وصلنا إلى بحث كتاب نوادر الحكمة، وقلنا إن محمد بن الحسن بن الوليد والشيخ الصدوق والسيرة فيه قد استثنوا من كتاب نوادر الحكمة حوالي 30 موردا، فهل نحكم بوثاقة الرواة الواردين في الكتاب ما عدا المستثنون أو لا؟ أشكل السيد الخوئي رضوان الله عليه بأن توثيقات محمد بن الحسن بن الوليد والثلاثة ربما تكون مستندة إلى أصالة العدالة، ونحن لا نقبل أصالة العدالة، وعليه لا يمكن استفادة توثيق بقية الرواة من استثناء ابن الوليد وتبعية الصدوق والسيرافي. في الدرس السابق ذكرنا أن هناك بيانان وإشكالان، أن هناك بيانين وإشكالين يتوجهان إلى السيد الخوئي. هذان البيانان مفادهما القول بأن هذا الإشكال لربما يرد على ابن الوليد والصدوق، لكنه لا يرد على السيرافي ويكفي توثيق السيرافي. فنقول إن السيرافي في توثيقه لم يعتمد على أصالة العدالة. لماذا؟ لأنه استنكر على محمد بن الحسن بن الوليد حينما استثنى محمد بن عيسى بن عبيد معللا بأنه كان على ظاهر العدالة. وبالتالي نشرع في البيانين. البيان الأول: لو كان السيرافي في توثيقاته يعتمد على أصالة العدالة لكان المناسب في الاستنكار على ابن الوليد يقول لأن محمد بن عيسى بن عبيد لم يثبت ضعفه، ولا يعلل لأنه كان على ظاهر العدالة. لماذا؟ لأنه لجريان أصالة العدالة يكفي عدم ثبوت الضعف، يكفي هذا، ولا نشترط أظهرية العدالة. فقول السيرافي لأنه كان على ظاهر العدالة هذا من أظهر الأمور في أن السيرافي كان في التوثيق يعتمد على التوثيق والتعديل ولا يعتمد على أصالة العدالة. هذا البيان الأول. البيان الثاني: المستثنون قرابة 30 رجل، والسيراف استنكر على ابن الوليد في شخص واحد وهو محمد بن عيسى بن عبيد معللا بأنه كان على ظاهر العدالة. إذا كان محمد بن عيسى بن عمر على ظاهر العدالة معناته البقية 29 لم يكونوا على ظاهر العدالة، وإذا لم يكونوا على ظاهر العدالة فهذا لا يعني أنهم ضعاف، فتجري فيهم أصالة العدالة فيعدلون. إذن البيان الثاني مفاده: لو كان السيراتي يعتمد في توثيقاته على أصالة العدالة لكان من المناسب الحكم بعدالة البقية، لأن عدم كونهم على ظاهر العدالة لا يمنع من الحكم بعدالتهم وفقا لأصالة العدالة، لأنهم لم يثبت ضعفهم. بالتفسير إلى البيانين، الشيخ الإيرواني حفظه الله يناقش كلا البيانين ويقول الصحيح بطلان كلا البيانين. أما البيان الأول، ما هو البيان الأول؟ نقول إن ابن الولي إن السيراتي لو كان يعتمد على أصالة العدالة لكان الأنسب أن يعلل لأنه لم يثبت ضعفه، ولا يعلل لأنه لم يكن على ظاهر العدالة. الجواب: كما يصح التعليل بأن محمد بن عيسى بن عبيد لم يثبت ضعفه، يصح التعليل بأنه لم يكن على ظاهر العدالة. نعم، لأنه كان على ظاهر العدالة. ملتستين: فكما يصح التعليل في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد أنه لم يثبت ضعفه، يصح التعليل بأنه كان على ظاهر العدالة. التسليم. وفي مقام التعليل كل ما يكون التعليل أقوى يفضل أن تأتي به، ومن الواضح أيهما أقوى في التعليل، قولك فلان لم يثبت ضعفه أو قولك فلان على ظاهر العدالة. لا شك ولا ريب إن التعليل بقولك فلان على ظاهر العدالة أقوى من قولك فلان لم يثبت ضعفه. وإذا قلت فلان على ظاهر العدالة يعني لم يثبت ضعفه يا أخي، لا بد يصرح ملعب من تستين إلى الجواب أو لا. خلاصة الجواب أن السيراتي علل، لا أدري ما رابع محمد بن الحسن بن الولي في محمد بن عيسى بن عبيد، علل لأنه كان على ظاهر العدالة. إذا كان على ظاهر العدالة يعني لم يثبت ضعفه، والأنسب في التعليل أن نعلل بالتعليل القوي لأنه كان على ظاهر العدالة، أو نعلل بالتعليل الضعيف لأنه لم يثبت ضعفه. أن نعلل بالتعليل القوي، هذا الجواب الأول. إذن البيان الأول غير تام. البيان الثاني، البيان الثاني نقول لو كان السيراتي يعتمد على أصالة العدالة لكان اللازم أن يوثق البقية غير ابن عبيد، لأن ابن عبيد كان على ظاهر العدالة، البقية 29 لم يكونوا على ظاهر العدالة. إذا لم يكونوا على ظاهر العدالة معناته تجري فيهم أصالة العدالة فيعدلون. واضح؟ هذا الإشكال ليس بوارد. لماذا؟ لأن كون الرجل ليس على ظاهر العدالة معناه إما مجهول أو لم يثبت ضعفه أو ثبت ضعفه، الضعيف يصدق عليه ماذا؟ ليس على ظاهر العدالة. والذي لم يثبت ضعفه أيضا يصدق عليه ليس على ظاهر العدالة. ملتفتين؟ عليكم السلام. ملتفتين؟ إذن هذا التعليل ليس على ظاهر العدالة كما يشمل الشخص الذي لم يثبت ضعفه يشمل الشخص الذي ثبت ضعفه، وإذا ثبت ضعفه بعد ما تجري أصالة العدالة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار: والصحيح بطلان كلا البيانين. أما الأول، أي هو البيان الأول؟ أعلى صفحة 166 قوله: فلو كان المدار عند ابن نوح على أصالة العدالة لكان من المناسب أن يقول لأنه لم يثبت ضعفه، يعني لأن ابن عبيد لم يثبت ضعفه، لأن عدم ثبوت الضعف يكفي لجريان أصالة العدالة، ولم تكن حاجة إلى التعليل بقوله لأنه كان على ظاهر العدالة. هذا البيان غير تام. لماذا؟ فلأنه كما يصح التعليل بأنه لم يثبت ضعف ابن عبيد لجريان أصالة العدالة، كذلك يصح التعليل بأنه ابن عبيد على ظاهر العدالة. التفسير: فإنه مع وجود تعليل أقوى، أي التعليل الأقوى لأنه على ظاهر العدالة، لا وجه للمصير إلى الأضعف، يعني إلى التعليل الأضعف لأنه لم يثبت ضعفا. التفسير: وأما الثاني، يعني وأما البيان الثاني، أي هو البيان الثاني، قول هذا مضافا إلى أنه لو كان يعتمد، يعني السيرافي، على أصالة العدالة لكان من المناسب الحكم بعدالة البقية أيضا، لأن عدم كونهم على ظاهر العدالة. البقية يعني من هم البقية؟ يعني بقية الثلاثين غير ابن عبيد، مو البقية يعني بقية رجال السند كتاب نوادر الحكمة، مستثنى ومستثنى منه. المستثنى منه مسلم العدالة، كلامنا في المستثنى. المستثنى ثلاثين، واحد منهم على ظاهر العدالة وهو ابن عبيد، 29 ليسوا على ظاهر العدالة، لأن عدم كونهم على ظاهر العدالة 29 لا يمنع من الحكم بعدالتهم من باب الاعتماد على أصالة العدالة. الجواب: وأما الثاني فلأن دعوى أن محمد بن عيسى كان على ظاهر العدالة لا يدل على أن غيره غير ابن عيسى من أفراد المستثنى صرحين، يعني البقية المراد هي أفراد المستثنى، مو أفراد المستثنى منه، أفراد المستثنى عن 29، لم يكن على ظاهر الفسق، بل لعله كان على ظاهر الفسق أيضا. حينما أقول فلان ليس على ظاهر العدالة، ليس على ظاهر العدالة يعني ليس على ظاهر الفسق، ربما على ظاهر الفسق. حينما أقول فلان ليس على ظاهر العدالة، ليس على ظاهر العدالة، إما ثابت الضعف أو لم يثبت ضعفه. التفسير: لم يكن على ظاهر الفسق، بل لعله كان على ظاهر الفسق أيضا، ولذا لم يجري فيهم أصالة العدالة. زين، لم يجري فيهم أصالة العدالة. زين، طرق أخرى لإثبات الوثاقة. المهم إلى هنا توصلنا، يعني إشكال السيد الخوئي وارد، لأن جاوبنا إشكال السيد الخوئي ببيانين والشيخ الإيرواني رد كلا البيانين نتيجة نهائية لا يمكن قبول توثيقات أو استثناءات السيرافي والصدوق وابن الوليد لاحتمال اعتماد تلك التوثيقات على أصالة العدالة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ما يمكن ما دام احتمال أنهم يعتمدون على أصالة العدالة وارد وضع، بالتالي لا يمكن قبول توثيقاتهم. أقول هذا الإشكال سيئ، وهذا الإشكال في الاعتماد على أصالة العدالة كما يجري في توثيق السيرافي والصدوق وابن الوليد، يجري في توثيقات النجاشي والشيخ الطوسي والكشي وابن عقدة وابن فضال وكلهم، واضح ولا؟ وبالتالي يمكن التمسك بهذا الإشكال لرد توثيقاتهم جميعا. والجواب: لا بد أن نتتبع كلماتهم ونلاحظ طريقتهم في التوثيق، وبتتبع الكلمات نستظهر أنهم كانوا يوثقون بناء على ثبوت التوثيق. والشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العدة ينقل مقولة يقول: إنا وجدنا الطائفة قد ميزت الرجال، توثقت الثقة منهم وضعفت الضعيف منهم، واضح ولا؟ ظاهر كلام الشيخ الطوسي أن الطائفة جرت على التوثيق والتضعيف، وبالتالي فإننا نستظهر من ابن الوليد والصدوق والسيرافي أنهم يوثقون بناء على ثبوت التوثيق وليس بناء على أصالة العدالة. نعم، بعض القدماء أو المتأخرين لو عثرنا على تصريح لهم أو تتبعنا استدلالاتهم ووجدنا فيها ما يستشم منه رائحة الاعتماد على أصالة العدالة، ربما هذا الاحتمال يكون قوي يمنعنا أن نأخذ بظهور توثيقاتهم في أنها معتمدة ومعتمدة على ماذا؟ على التوثيق. وأما إذا لم تكن هناك تصريحات فنأخذ بمقتضى الظهور الذي ينقله الشيخ الطوسي عن حس: إنا وجدنا الطائفة قد وثقت الرجال وميزت الرجال وثقت الثقة وضعفت الضعيف، فنأخذ بهذا الظهور. وبالتالي لا يرد إشكال السيد الخوئي، إذا لم يرد إذا تكون هذه الاستثناءات تامة. التفسير: طرق أخرى لإثبات الوثاقة. إلى هنا ذكرنا كم طريق لإثبات الوثاقة؟ 8 طرق. الطرق الأربعة الأولى من توثيقات من التوثيقات الخاصة، والطرق الأربعة الأخرى هي ماذا؟ من توثيقات من التوثيقات العامة. إذن درسنا 8 طرق، الطرق الأربعة الأولى من التوثيقات الخاصة والطرق الأربعة الأخرى من التوثيقات العامة. أما التوثيقات الخاصة الأربعة وهي: نص أحد المعصومين، هذا أولا، وثانيا نص بعض الرجالين المتقدمين، وثالثا نص بعض المتأخرين، ورابعا دعوى الإجماع على التطبيق والتوثيق. واتضح أنها تامة ما عدا الثالث. ما هو الثالث؟ نص بعض المتأخرين، ليس بتام. وأما الأربعة الأخرى المتأخرة اللي هي من التوثيقات العامة، وهي الوكالة عن الإمام عند الشيخ الإيرواني ثبتت عندنا لم تثبت، رواية الثقة لم تثبت عند الشيخ الإيرواني، شيخوخة الإجازة لم تثبت عند الشيخ الإيرواني، الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة ظاهر كلامه أنه ليس بثابت. واضح. إذن من هذه التوثيقات لم يثبت عندنا إلا الأول والثاني والرابع، يعني نص أحد المعصومين ونص بعض المتقدمين ودعوى الإجماع، وأما نص المتأخرين والوكالة ورواية الثقة وشيخوخة الإجازة والوقوع في سند لم يثبت عندنا. واضح. نقرأ هذا المقدار. يقول: طرق أخرى لإثبات الوثاقة. هذه 8 طرق ادعيت لإثبات الوثاقة، وقد اتضح عدم تمامية الثالث. ما هو الثالث؟ نص بعض الرجاليين المتأخرين. والسادس له رواية الثقة. والثامن منها، أيوة الثامن، الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة، هذه لم تثبت. الإجماع ثابت يا مولانا، الإجماع ثابت، تمو تقرأ الحواشي الموجودة في الكتاب، ليست الحجة علينا. ملتفتين؟ شنو؟ شيخوخة الإجازة شنو؟ هذا اللي لم يثبت. السابع ثابت. إيه شيخوخة الإجازة لا يرى الثبوت. شنو؟ إيه لا يرى الثبوت بعد. شيخوخة الإجازة هل تكشف أو لا تكشف؟ هو يرى الثبوت، يرى أنها ثابتة، ولذلك ما استثناها هنيلة. ما ثبتت عندنا عند الشيخ الإيرواني اشتباه عجيب. المهم شيخوخة الإجابة ثابتة عنده، ليس ثابتة عندنا عند السيد القوي أيضا ما ثابتة. هو خلاصة من التوثيقات العامة هذه كلها ما ثبت شيء، و يعني من خلال البحث والتنقيب ثبت أمران عندي، ثبت أمران فقط، مشايخ النجاشي والمشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يبصرون إلا عن ثقة، والباقي كلها سقطها. على كل حال في البحث هذا كبحث علمي يعني، على كل حال زين. هناك طرق أخرى يقول أعرض عن الشيء، مثلا يذكروا هل أن ترحم الصدوق على شخص أو تربيه أمارة الوثاقة أو لا. ذهب الشيخ الأستاذ الداوري إلى أن تربي الصدوق على شخص يدل على الوثاقة، أما ترحمه ما يدل. والصحيح أنه لا تربي الصدوق ولا ترحم الصدوق يدل على الوثاقة. هناك بحث هل أن ترحم الإمام أو تربي الإمام يدل على الوثاقة أو لا. يمكن أن يقال أن تربي المعصوم يفيد الوثاقة، أما ترحم المعصوم لا يفيد الوثاقة. هناك مباحث كثيرة، وهناك مباحث لا تندرج في ضابطة معينة تطرقنا إليها، مثلا توثيق السكوني والنوفلي. فإن الشيخ الطوسي في العدة ذكر أن الجماعة قد عملت بروايات حفص بن رياض والسكوني وغيرهم من العامة، واضح، وبالتالي نأخذ بروايات السكوني بشهادة الشيخ الطوسي. فإذا أخذنا برواية السكوني هل نوثق أيضا النوفلي؟ لأن أغلب روايات السكوني يرويها النوفلي، فهذا يشكل الطريق أيضا لتوثيق النوفلي. متفقين؟ على كل حال هذه الأمور أخذناها نقرأها. طرق أخرى لإثبات الوثاقة، هذه ثمان طرق ادعيت لإثبات الوثاقة، وقد اتضح عدم تمامية الثالث كانت ثقات المتأخرين، والسادس رواية الثقة، والثامن يعني الوقوع في سند المحكوم عليه بالصحة، والبقية تامة. وهناك طرق أخرى من قبيل ذكر طريق إلى شخص في مشيخة الصدوق، الصدوق يصرح يقول كتبي ماذا، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وعليها المعتمد، يعني صاحب الكتاب هذا معتمد. ملتفتين؟ فإذا كان صاحب الكتاب معتمد والشيخ الصدوق في نهاية المشيخة يذكر إلى طريق، يعني صاحب الكتاب هذا معتمد، بعد ما تحتاج إلى طريق، ثقة هذا الشخص. ملتفتين؟ وهناك طرق أخرى من قبيل ذكر طريق إلى شخص في مشيخة الصدوق، فذكر الشخص هذا في المشيخة معناته أن هذا الشخص معتمد، أو الترحم عليه بلسان رحمه الله. هل الترحم على شخص؟ هناك بحثان، ترحم المعصوم وبحث آخر ترحم الصدوق. دعان أو مصاحبة المعصوم، واحد صاحب المعصوم هل يدل على الوثاقة أو لا؟ أظن أن صحبة المعصوم يدل على الوثاقة. أو تأليف كتاب أو أصل ونحو ذلك، ما لم ألف كتاب وأصل هذا بعد تعتمد على الثقة، نعرض عنها لعدم حجيتها وخوف الإطالة، من الواضح كلها ليس بحجة. وقوع الشخص مشيخة الصدوق أو الترحم عليه أو مصاحبة المعصوم أو تأليف كتاب لا يدل على التوثيق. والذي نلفت النظر إليه هو وجود طرق أخرى لا يمكن حصرها في ضابط معين، من قبيل توثيق إبراهيم بن هاشم من خلال نشره لحديث الكوفيين، باعتبار أن الشخص الذي لم يعرف بالوثاقة لا تقبل منه الأحاديث فقم، وبالتالي لا يمكنه نقل أحاديث مدرسة وهي مدرسة الكوفة إلى مدرسة الثانية مدرسة قوم، واضح إن شاء الله الكلام هذا أخذنا في إبراهيم بن هاشم. ومن قبيل توثيق السكوني بواسطة دعوة الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته رواة السكوني، فقد ذكر في مدح حجية الخبر أن انحراف الراوي في عقيدته لا يضر في الأخذ برواياته، واستشهد لذلك بقوله ولأجل ما قلنا من أن ضعف العقيدة لا يقدح، الأخذ برواية الراوي ما دام ثقة، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام. هذه السنة عامة يرون عن الأئمة، خاصة السكوني. ومن قليل توثيق النوفلي، وهذا النوفلي مجهول لم يوثق، الملازم في روايته عادة للسكوني. انت من تشوف رواية النوفلي يقول وراء السكوني، من تشوف السكوني يقول قدام النوفلي. عن النوفلي من تسمع واحد يقرأ رواية عن النوفلي سيد يقول عن السكوني. فإن المعروف بين الأعلام عدم قبول روايته النوفلي لعدم ثبوت وثاقته، لم يوثق النوفلي إلا عدم ثبوت وثاقته إلا من خلال كامل الزيارة أو تفسير القمي، وهذا لم يثبتها، بيد أن بالإمكان إثبات وثاقته من طريق آخر، بأن يقال إن عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عمل الطائفة بروايات النوفلي، إذ الناقل لروايات السكوني عادة هو النوفلي، فإذا لم تقبل روايات النوفلي يلزم عدم قبول روايات السكوني. كيف الطائفة تعمل بروايات السكوني وما تعمل بروايات النوفلي؟ إذا ما عملت بروايات النوفلي لم تعمل بروايات السكوني، إلى غير ذلك من الطرق التي يمكن الحصول عليها من خلال التتبع والمراجعة. واضح. يمكن تراجعون أيضا خاتمة المستدرك. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من الفصل الأول. ما هي هذه النقطة؟ طرق إثبات وثاقة الراوي. النقاط الأربع الأولى كانت من التوثيقات الخاصة، والنقاط الأربع الأخرى كانت من التوثيقات العامة، ولذلك الأمثل أن النقاط الأربع الأخرى من الخامس إلى الثامن يذكرها في النقطة الثانية، التوثيقات العامة. ما الفارق بين التوثيقات العامة والتوثيقات الخاصة؟ الفارق هو هذا يا مولانا، أن التوثيق إما أن يكون على شخص بخصوصه، وإما أن يوثق الشخص لاندراجه تحت ضابطة عامة وعنوان كلي. فإن وثق بخصوصه فهو توثيق خاص، وإن وثق لاندراجه تحت عنوان عام فهو توثيق عام. النقطة الثانية التوثيقات العامة. التوثيق تارة يكون متعلقا بشخص واحد أو أشخاص معينين، وأخرى يكون متعلقا بعنوان كلي، يعني ضابطة عامة قاعدة كلية. مثال الأول قول النجاشي في حق حماد مثلا ثقة في حديثه، هذا بشخص تعلق التوثيق بشخص. مثال الثاني ما يدعى في حق علي بن إبراهيم من أنه وثق كل من ورد في أسانيد الروايات التي نقلها في تفسيره. والتوثيقات العامة كثيرة، نذكر منها أولا رواة تفسير القمي. التفتوا يا جماعة إلى هذا البحث الهام. الأقوال في تفسير القمي ثلاثة. القول الأول للسيد الخوئي رضوان الله عليه، وهو وثاقت جميع الرجال الواردين في أسانيد القمي، سواء كانوا مشايخ مباشرين لعلي بن إبراهيم أو غير مباشرين، فنستفيد وثاقة جميع المشايخ مطلقا مباشرين أو غير مباشرين. هذا الرأي للسيد الخوئي، ولم يتراجع عنه إلى أن رحل عن الدنيا، وصاحب الوسائل رضوان الله عليه. بناء على هذا الرأي سوف نوثق تقريبا 260 رجل، طبعا هم أكثر، بس 260 رجل لم يثبت توثيقهم يمكن أن يوثقوا ببركة هذا التوثيق العام. 260. القول الثاني وثاقت خصوص مشايخ علي بن إبراهيم المباشرين، وأن المشايخ غير المباشرين شيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه إلى آخر السلسلة لا يوثقون. يعني توثيق خصوص الرواة المباشرين لعلي بن إبراهيم، وأما غيره فلا يوثقون. السلسلة هذا القول الثاني. القول الثالث عدم استفادة التوثيق، لا توثيق الرواة المباشرين والمشايخ المباشرين ولا توثيق المشايخ غير المباشرين. الستين ونحن نلتزم بعدم التوثيق لا المباشرين ولا غير المباشرين. وأما من يوثق المشايخ المباشرين فقط ففيه قولان. القول الأول توثيق المشايخ المباشرين في الجزئين، في القسمين، القسم الأول والقسم الثاني، ويوجد قول يقول بالتفصيل وهو لشيخنا الأستاذ الداوري يقول إن تفسير القم الواصل إلينا تفسير مخلوط من تفسير علي بن إبراهيم ومن تفسير أبي الجارود، وبالتالي نلحظ السند، فإن كان السند طويلا فهو من تفسير أبي الجارود، وإن كان السند قصيرا فهو من تفسير علي بن إبراهيم. إذا بدأ السند لعلي بن إبراهيم واطمأننا أن هذا السند لعلي بن إبراهيم فنستفيد توثيق المشايخ المباشرين، وإن كان السند لأبي الجارود ليس لعلي بن إبراهيم ففي هذه الحالة لا نلتزم بالتوثيق. السنة يا جماعة السند الطويل لأبي الجارود، السند القصير لعلي بن إبراهيم، أو تقدر تسوي الأقوال أربعة. القول الأول وثاقة جميع المشايخ في الجزئين. القول الثاني وثاقة خصوص المشايخ المباشرين في الجزئين. القول الثالث عدم وثاقة لا المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين في الجزئين. والقول الرابع التفصيل بين القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول مو معنى الجزء الأول والجزء الثاني، هو نفس الشيخ الداوري إذا ترجع لكتاب أصول علم الرجال هناك يقسم عند رواة القسم الأول ورواة القسم الثاني بنفس استخرجهم، اتبع الكتاب وصنف إلى قسمين فقال هؤلاء الرجال وردوا في تفسير علي بن إبراهيم وهؤلاء في تفسير أبي الجارود. التفسير وفيه كلام الشيخ الداوري وفيه أن الجامع للتفسير مجهول وهو الفضل العباس، أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة، ومع جهالة الجامع للتفسير كيف تطمئن؟ والشيخ الداوري يقول احنا نلاحظ السند الطويل نقول هذا لغير علي بن ابراهيم، والسند القصير هو لعلي بن ابراهيم. انت من اين تطمئن مع ان الجامع في السند الطويل والقصير شخص مجهول؟ سيمكن ان تبرز اذا كان الراوي للكتاب شخص ثقة تعود على هذا الكتاب، واما اذا كان الفارس شخص ضعيف او شخص مجهول او لم يثبت توثيقه كيف تعول عليه؟ واضح. هذا في البداية حبينا نذكر اليكم الاقوال. الشيخ الهيرواني ما فصل بها التفصيل، على كل حال الشيخ الهيرواني ذكر هذا الامر. الامر الاول ما هو مدرك هذا القول؟ مدرك هذا القول مقدمة علي بن إبراهيم. هذه المقدمة ماذا يقول فيها؟ يقول هكذا علي بن إبراهيم: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. بالتالي استفادوا أن علي بن إبراهيم يوثق جميع المشايخ، لأنه ماذا قال؟ ورواه مشايخنا وثقاتنا. التسين، خلنا الآن نقرأ هذا المقدار ونبين إليكم من خلال العبارة ثلاثة شروط نستفيدها. نذكر هذه ثلاثة شروط ثم نطبقها في العبارة، نستخرجها من العبارة. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ الشيخ الداوري يقول: شهادة علي بن إبراهيم تجري إذا توفرت ثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول أن يكون الراوي منا، يعني أن يكون الراوي شيعي، فهذه الشهادة لا تشمل إذا كان الراوي غير شيعي. والمراد بالشيعي الشيعي بالمعنى الأعام، لا الشيعي بالمعنى الأخص. الشيعي بالمعنى الأخص يعني شيعي إمامي جعفري اثنى عشري، شيعي بالمعنى الأعام يعني شيعي لكنه لا بالضرورة يكون إمامي، ربما يكون زيدي، ربما يكون بتري، ربما يكون زيدي، ربما يكون إسماعيلي، ربما يكون فطحي. واضح ولا؟ إذن الشرط الأول أن يكون الراوي منا. من وين نستفيد هذا الشرط؟ من قوله ورواه مشايخنا وثقاتنا. ثقاتنا احنا الشيعة، وهذا تعبير متداول، أصحابنا، مشايخنا، ثقاتنا، يعني شيعة تخرج العامة، الشيعة في مقابل أهل العامة. الشرط الثاني أن تكون الرواية متصلة يعني مسندة، فهذه الشهادة لا تشمل الرواية المقطوعة ولا تشمل الرواية المرسلة. من أين استفدنا الاتصال؟ لاحظ قال: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، يعني ماذا ينتهي إلينا؟ يتصل، هناك اتصال إلى أن يصل إلى علي بن إبراهيم، وإلا إذا كان هناك إرسال أو قطع في السنة هذه الرواية لا تنتهي إلى علي بن إبراهيم. التفتيح، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن تنتهي إلى المعصوم، وأن ينتهي الإسناد ويتصل الإسناد إلى المعصوم عليه السلام، لأنه قال: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. عن الذين فرض الله طاعتهم يعني الأئمة. إذن هذه شروط ثلاثة يستفيدها الشيخ الداوري حفظه الله من عبارة القمي: الشرط الأول أن يكون الراوي منا يعني شيعي بالمعنى الأعم ويستفيده من قوله وثقاتنا. الشرط الثاني أن تكون الرواية متصلة فتخرج المرسلة والمقطوعة ويستفيد الاتصال من قوله بما ينتهي إلينا. والشرط الثالث أن تنتهي إلى المعصوم ويستفيده من قوله عن الذين فرض الله طاعتهم. طبعا هذه استفادات الشيخ الداوري، لكن يمكن أن يقال هذه الشهادة تشمل الروايات المسندة والمرسلة كما يستفاد من فهم الشيخ الإيرواني. لماذا؟ لأنه حينما يقول ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ما ينتهي إلينا بمعنى ما يصل إلينا، وما يصل إلينا قد يصل إلينا بنحو الإرسال والقطع، وقد يصل إلينا بنحو الإسناد. وبالتالي هذا الشرط الثاني لا نشترطه، لا نشترط أن تكون الرواية متصلة وأن يكون الإسناد متصلا، يشمل حتى المراسيل الروايات المقطوعة. نعم، أن يكون شيعيا ظاهر من عبارته لقاتنا، وأن ينتهي الإسناد إلى المعصوم. فلو انتهى الإسناد مثلا إلى عبد الله بن عباس لا تشمله شهادة علي بن إبراهيم، لأنه يقول عن الذين فرض الله طاعتهم. على كل حال الرأي هناك عدة آراء، رأي توثيق جميع المشايخ، ورأي توثيق خصوص المشايخ المباشرين، ابن جراوم مطبق العبارة. ثم سنتطرق إلى الرأي الثالث للسيد السيستاني حفظه الله، وهو لا توثيق المباشرين ولا غير المباشرين. نقرأ هذا المقدار. أولا، رواة تفسير القمي. تفسير القمي تفسير روائي، يعني تفسير بواسطة الروايات، كل آية يذكر الروايات، لرجل عظيم من أصحابنا عاصر الإمام العسكري عليه السلام يعرف بعلي بن إبراهيم القمي المتوفي سنة 217 هجرية. وللكتاب المذكور الذي طبع مؤخرا طبعة ثانية في النجف الأشرف مقدمة طويلة ذكر فيها القمي جملة استفاد منها بعض الأعلام توثيقه، توثيق القمي لجميع الرواة الواردين في تفسيره، والعبارة كما يلي: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا، شاهدنا مشايخنا وثقاتنا، عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم، يعني الأئمة. فقد استفاد صاحب الوسائل من العبارة المذكورة توثيق القمي لجميع من ورد في التفسير المذكور، لكن بشرط انتهاء السند إلى المعصوم، لأنه ماذا قال؟ عن الذين فرض الله طاعتهم ولايتهم. يعني إذا ذكر سند عن الذين لم يفرض الله ولايتهم وطاعتهم، مثلا ابن عباس وغيره، ما تشمله. وقال ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله، التفتين. فإذا الشهادة بالوثاقة لخصوص من يروي عن المعصوم، أما من لا يروي عن المعصوم ما تشمل شهادة علي بن إبراهيم، التفتين. ولذلك قال بشرط انتهاء السند إلى المعصوم. هذا الشرط الداوري يعتبر الشرط، والشرط الثاني يعتبر الوثاقة أن يكون شيعي إمامي، ثقاتنا يعني شيعي بالمعنى الأعم، إمامي أو غير إمامي، ملزم إمامي. والشرط الثالث يستفيد من قولي بما ينتهي إلينا، يعني يستفيد منها اتصال السند. قالت الوسائل جزء 2 صفحة 68، طبعا هي الطبعة القديمة، لأن الجزء 2 فيه الخاتمة، الطبعة الحديثة لمؤسسة آل البيت جزء 30. وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديثه، أحاديث شنو جزء 20؟ إيه قلنا 20، 2 الجزء 20 أحسن. قال في الوسائل الجزء 20 صفحة 68، جزء 20 أي من الطبعة القديمة، الطبعة الحديثة جزء 30. وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية هذه الأحاديث عن الثقات عن الأئمة. وقد اختار ذلك أيضا السيد الخوئي في المعجم الجزء الأول صفحة 49، ولو تم ما ذكر لأصبح 260 رجلا من الثقات كما قيل. ومن هنا نعرف مدى أهمية البحث المذكور. هذا القول الأول. القول الثاني، وهناك احتمال آخر في العبارة المتقدمة، وهو أن يكون القمي، الفتو مو تتوهمون، لاحظ يقول هكذا تفسير جميع المشايخ، لما يقول جميع المشايخ يعني المباشرين وغير المباشرين، الفتين زين. وهناك احتمال آخر في العبارة المتقدمة، وهو أن يكون القمي بصدد توثيق خصوص مشايخه المباشرين دون كل من ورد في سند الرواية. هذا الاحتمال دفعه السيد الخوي، يقول علي بن إبراهيم كان بصدد توثيق وبيان اعتبار كتابه، وبيان اعتبار وحجية الكتاب تقتضي توثيق الجميع المباشرين وغير المباشرين، فلا وجه لتخصيص التوثيق بخصوص المباشرين. واضح. ورد السيد القوي هذا الاحتمال أن القمي يوثق خصوص المباشرين بأن القمي بصدد إثبات صحة تفسيره، وهو إثبات صحة التفسير يتوقف على توثيق كل من ورد فيه في التفسير، لا توثيق خصوص من يروي عنه القمي بالمباشرة. وعلى ضوء ذلك حكم قدس سره السيد القوي بأن كل من ورد في التفسير المذكور ثقة ما لم يضعف من قبل النجاشي أو غيره. ضابط طبعا التوثيق ما لم يعارض بالتضعيف، وكان من موارد تعارض الجرح والتعديل أو غيره غير النجاشي فيسقط التوثيق عن الاعتبار، لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح. هذا حصيلة ما قيل في توجيه حجية رواة تشفير القمي، إما توثيق المباشرين أو توثيق المباشرين وغير المباشرين. وقد يناقش بما يلي، يناقش هذا التوثيق بما يلي. يذكر الشيخ الهيرواني كم مناقشة؟ يذكر 5 مناقشات، 3 مناقشات يراها غير واردة ومناقشتان يراهما واردتان. يأتي على هذه المناقشات الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.